جسد ويغرق في سبات إن فاق أنهكه الشتات فحياته دوما ممات جسد يباهي بالشلل. قم انتفض يا غريق الذل يا كسيح المسار لا تدري أين تذهب تلاطمك الأمواج كخشبة مكسورة أضاعت سفينتها. يا أمة الإسلام كنت عزيزة للأمس لم تقفي على الأعتاب ما تجرى حتى غدوت ذليلة مكسورة النظرات والأهداب فرت في الإسلام هذا كل ما في الأمر لم تسترشدي بكتابي فرت في الإسلام هذا كل ما في الأمر لم تسترشدي بكتابي. لأي ذل انتهيت؟ كم قارعتك سنين القهر وتقبل رأسها؟ كم لعقت وهنا تحت الأقدام تسحق؟ عد لذاك الطيف الرقيق الذي لا زال يتشبث في ردهات ذاكرتك، طيف من مجد وحقب من عز وومضة من بطولات، عد لعهد من اشتاق لرؤيتك. تكتبين لنا من النصر المفاخر ذلك الحلم الذي أرجوه دوما أن أراك عزيزة أن أراك عزيزة والله قادر. أمة الإسلام أمة لن تموت، وإن طال البلاء فسيشرق فجر النصر، وإن غدا لناظره قريب.